قال الشيخ رحمه الله في بيان أن شرك المشركين القدامى أخف من مشركي زماننا. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. فما زال المصنف رحمه الله تعالى ونحن في كتاب كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما زال الشيخ يبين حال مشركي هذا الزمان، وأنهم أشد شركا من شرك أصحاب الزمان الأول. وقد ذكر السبب الأول الذي جعلهم أشد شركا فيما مضى، وخلاصته أنهم وإن كانوا يشركون إلى الله بالله تبارك وتعالى معه غيره في وقت الرخاء، إلا أنهم يضرعون إلى الله ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى في وقت الشدة، وقد سقنا لكم الأدلة على ذلك. وأما السبب الثاني الذي جعلهم أقل يعني شركا مع أنهم مشركون ولا شك، يعني مشركو الزمان الأول وهذا الزمان كلهم مشركون، لكن السبب الذي جعل شركهم أقل شركا من مشركي هذا الزمان أن مشركي هذا الزمان تعلقهم بالفسقة والعصاة والملحدين الذين اعتقدوا سقوط الأمر والنهي، واعتقدوا سقوط التكاليف، وافتروا على الله تبارك وتعالى وقالوا عليه بغير علم، وزعموا لأنفسهم الولاية، وهم طواغيت من طواغيت البشر في الوقت الذي يتخلون فيه عن جميع أوامر الله، فلا يأتمرون بمعروف ولا ينتهون عن منكر، فمن ترك للصلاة وترك للزكاة وخنا وزنا وشرب للخمور وما إلى ذلك، ومع هذا يقولون إنه لا يؤاخذ لأنه ولي، فالولي له أن يفعل ما يشاء لأنه قد وصل على حد زعمهم، ومن وصل فإنه ليس لأحد أن يسأله عما يفعل. يفعل الفاحشة ثم ينكر عليه فيقول كما جاء في طبقات الشعراني، فيقول لا أنت لا تدري، أنت يخيل إليك أنه يفعل فاحشة بينما هو يسد ثغرة انفتحت على المسلمين، قطع الله ثغرته وأقوى أزاله من الوجود ووقى المسلمين شره، فإذا هو فاسق بل كافر بل ملحد بل مارق من الدين، لا يشهد جمعة ولا جماعة ولا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، ومع هذا يسمونه وليا من أولياء الله. أين هذه الولاية؟ إنه ولي من أولياء إبليس، هذا هو الحق. ولذلك فإنهم أكثر وقاحة في حق الله تبارك وتعالى من المشركين الأولين. المشركين الأولين يتعلقون بالأنبياء بالملائكة بالصالحين أو بشجر أو حجر لا يضر ولا ينفع، وهذا شرك ولا شك، هو الذي من أجله بعث الله الرسل. لكن مشرك هذا الزمان يأتون إلى شخص يطلقون عليه اسم الولي أو القطب أو ما إلى ذلك، وهو يعني معرض عن أوامر الله تبارك وتعالى تماما. ولقد وجد في بعض حتى في هذا الزمان من بعض شيوخ الطرق من هو يعني لا من يعتقد هذا المعتقد، وهو أنه لم يعد مطالب بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا بحج ولا بأية عبادة ولا بأمر بمعروف ولا بانتهاء عن منكر. وصل الحال في بعضهم إلى أن يأتي المريد إلى الشيخ بزوجته ليبركها له. ويصل الحال في بعضهم الى ان يأتي المريد او المريد بالعبارة الصحيحة الى الشيخ من اجل ان ويسمح لزوجته ان تكشف عنده، وربما حصل ما لا تحمد عقباه. فمن هنا كانوا اشد شركا اصحاب هذا الزمان. احدهم في هذا العصر ظهر وسأله كتاب سماه الاسرار او كشف الاسرار، ويقول في هذا الكتاب ان من انتسب الى الطريقة الفلانية فانه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يأتمر بمعروف ولو لم ينتهي عنه. لماذا؟ قال ببركة الشيخ. حتى انه حكى في كتابه هذا ان رجلا نصرانيا دخل الجنة ببركة انتسابه الى تلك الطريقة رغم كونه نصرانيا. هكذا يوجد في كتبهم. ولو قرأتم جواهر المعاني، ولو قرأتم ما يسمى بالرماح الذي بهامشه، ولو قرأتم مثل هذا الكتاب لوجدتم فيه ما لا يجوز، بل ما لا تجوز نسبته الى الاسلام، وان نسبته الى الاسلام تشويه لحقيقة الاسلام. من هنا كما قال الشيخ، فان المشركين في هذا الزمان لا سيما الذين يعبدون الاشخاص والذين يتعلقون بالبشر ويزعمون انهم اقطاب وابدال، اعظم واشد شركا من مشرك الزمن الاول والزمن اهل الزمن الاول، اقل شركا رغم ان الجميع شرك والكل مخرج من الملة والكل صاحبه خالد مخلد في النار، الا ان اولئك اقل خطرا لكونهم يعني الامر الاول كما ذكر الشيخ انهم يلجؤون الى الله في الشدة، الامر الثاني انهم لا يعبدون الفسقة والملحدين كما هو حال اصحاب مشركي هذا الزمان. ولعلي ذكرت لكم في درس سابق، نعم ذكرت لكم ان ابن عربي صاحب الفصوص يقول ان فرعون كان اهدى من موسى عندما قال انا ربكم الاعلى، وان ابا جهل كان اهدى من محمد عليه الصلاة والسلام، تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون والملحدون علوا كبيرا. قال رحمه الله: فإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصح طولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبه يريدونها على ما على أن لهؤلاء شبها يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقه في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كما أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أنزل ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج أنزل في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه من أخطر الشبه، وهي أن مشركي هذا الزمان، وأعني بذلك خاصة عباد القبور الذين يطوفون بها وينذرون لأهلها ويتبركون بهم ويسألونهم العون في الشدائد والرخاء ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، إذا قلت لهم لماذا تفعلون هذا وأنتم مسلمون وأنتم تعلمون أن هذا يحبط أعمالكم، قالوا شبهة خطيرة تنطلع ربما على كثير من الناس: إن المشركين الأولين لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يشهدوا أن محمد رسول الله، ولا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون ولا يؤمنون بالبعث ولا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تجعلوننا مثل هؤلاء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونزكي ونؤمن بالبعث ونصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخلاصة الجواب على هذه الشبهة الخطيرة أن نقول لهم: إنه لا فرق بين من لم يشهد أن لا إله إلا الله ابتداء وبين من يشهد أن لا إله إلا الله ثم ينقضها، أليس كذلك؟ إذ الكل واحد. شخص يقول يشهد، أقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول الصلاة ليست بواجبة، مسلم ولا كافر؟ كافر. شخص يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه البعيد يجحد الزكاة أو الصوم أو الحج، كافر ولا مسلم؟ كافر. شخص يشهد أن لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله، يكون كافر أم مسلم؟ يكون كافر. لماذا؟ لأنه ينقضها. فلا فرق بين من لم يتكلم بها ابتداء وبين من ينطق بالشهادتين ولكنه يكذب بها، ولكنه ينقضها، ولكنه يأتي بما يناقضها من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع المسلمين، لأن للإسلام نواقض. طيب المنافقين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع هذا أخبر الله تعالى أنهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهل كانوا مؤمنين بهذا النطق فقط، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويغزون معه ويحجون معه ويذهبون في كل مكان معه ويظهرون الإسلام، لكن هل هم مسلمون؟ أبدا. وصفهم الله بالكفر حيث قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الذي ينطق بالشهادتين ثم ينقضهما لا قيمة لعمله، لأنه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تماما بتمام، كالذي يبني ولكنه ينخر من أسفل تماما، يبني من فوق ثم يأتي بمعول ويضرب الأعمدة من تحت، يعني يقوض إيش؟ يقوض ما بنى تماما بتمام. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لو أن إنسان الآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأتي بالأركان الخمسة، لكن يأتي ويقول إن الشريعة لا تصلح للحكم في هذا الزمان كما يفعله الذين أقصوا شريعة الله وحكموا القوانين الوضعية كما هو الحال في أكثر البلاد الإسلامية في زماننا هذا، يعني هو ليس فقط معترفا بذنبه ويقول إنه يعني معترف أنه يحكم بغير ما أنزل الله ولكنه يسأل الله التوبة وكذا، هذا شأن آخر. لكن شخص يقول لا، يعني يقول يقول إن قطع يد السارق هذا لا يصلح فينا ونحن في زمن الذرة، في في زمن التكنولوجيا هذه رجعية ها؟ أو يجيب القشعريرة أو قتل القاتل هذه بشاعة. ونفيه ماذا فعل القاتل أنت يعني كيف يعني هو ينظر إلى المنظر الذي سيشاهده قتلا بالسيف أو قطعا لليد أو رجما للزاني أو نحو ذلك، لكن نسي ماذا فعل هذا، هتك الحرمات وانتهب الأموال وروع المسلمين وقتل وقطع، ثم يأتي ويقول إن هذه الأحكام لا تصلح في هذا الزمن لأننا في عصر التقدم، عصر التقدم إلى النار وبئس القرار. فإذا ما حكمها؟ طيب هو هب أنه يصلي ينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويعمل جميع الطاعات ويفعل كل شيء، لكن يقول أحكام الله لا تصلح للحدود في هذا العصر، مسلم ولا كافر؟ كافر تماما بتمام. إذا هذا هو شأن المشركين في زماننا، لأنهم ينقضون الشهادتين، ينقضونها تماما. لا قيمة لمعنى لا إله إلا، لا قيمة لقوله لا إله إلا الله إذا كان لا يعتقد أنه لا معبود إلا الله، لا معنى لا إله إلا الله إذا كان يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يستجير بغير الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. الأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. قال رحمه الله: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسى إلينا. ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون أن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. المصنف قرر أو بين وضح هذه المسألة بشكل أكثر، قال: إذا اتفقتم، إذا كنا متفقين، وإذا كان أهل العلم قديما وحديثا متفقين على أن جاحد الصلاة كافر، وعلى أن جاحد الزكاة والصوم والحج وأي أمر معلوم من الدين بالضرورة أن من جحده فقد كفر، كذلك من جحد توحيد الله تبارك وتعالى تصريحا أو تلميحا مباشرة أو بغير مباشرة فإنه يكون كافرا كذلك، إذ لا فرق. فالذي يعتقد أن تارك الصلاة وجاحد وجوبها كافر، يجب عليه أن يعتقد أن من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو تقرب لغير الله بأي شكل من أشكال التقرب فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا كذلك، إذ لا فرق، يعني لا فرق بين هذا وذاك. انظر الى المثل الذي ضربه شيخنا. بنو حنيفة كانوا يشهدون ان محمد رسول الله، يصلون، يزكون، يصومون، يؤذنون، لكن صدقوا برسالة مسيلمة. مجرد اعتقاد في مسيلمة نقض ايش؟ نقض كل شيء، ولا قيمة لعملهم هذا. طيب الذي كذلك شأن الذي يرفع وليا، وضرب الشيخ بشمسان ممن يزعمون انه ولي، او زيد او عمرو او الشاذلي او النقشبندي او الرفاعي او التيجاني او القادري او الجيلاني او المرغني او الختمي او المهدي او ايا كان، من رفعه عن بشريته ومن اعتقد فيه انه يملك جلب خير او دفع ضر، فلا فرق بينه وبين المشركين الاول. نعم، لان هؤلاء هم يعني موتى في قبورهم لا يملكون شيئا، وفاقد شيء لا يعطيه. فوالله ما هنا بل ان ذلك اعظم، الذي يجحد وجوب الصلاة والزكاة، والذي يذبح لغير الله او ينذر لغير الله، او يعتقد ان هؤلاء الاولياء الذين يسمونهم بالاولياء يملكون جلب الخير او دفع الشر. حتى وصل الحال في بعض البلاد، حدثني بعض الاخوة الموحدين هناك، انهم عندما يأتوا ليحلفوا في المحكمة على قضية ما، مستعد ان يحلف بالله مليون مرة وهو كاذب، لكنه لا يستطيع ان يحلف بالشيخ ولو مرة واحدة. اذا صار ايهم اعظم في نفسه؟ الشيخ اعظم من الله، اليس كذلك؟ يعني عظم الشيخ على الله سبحانه وتعالى. وبعضهم عنده حجة واهية، يقول الشيخ ينتقم فورا، اما الله حليم ما ينتقم، يعفو. يعني هو الشيخ يعرف يستطيع ينتقم؟ الشيخ ما هو مات، ما ندري هل هو في روضة من رياض الجنة او في حفرة من حفر النار، افضى الى ما افضى اليه، ونكل امره الى الله. اما نجي نعتقد انه ينتقم؟ والله حدثني بعض الاخوة الثقات بهذا الكلام، انه في بعض البلاد الاسلامية التي تنتشر فيها الطرق الصوفية، انه يأتي في المحكمة ويقول اما مستعد، يقول اعطيني المصحف، مستعد احلف لك بالله مليون مرة ولو كان كاذبا، لكن لو احلف بالشيخ فلان لا، الشيخ ينتقم على طول. يعني الشيخ اقدر من الله على الانتقام، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وماذا سيفعل بك الشيخ يا مسكين؟ اتق الله وعلق رجاءك وخوفك بالله. الشيخ ان كان من اهل الاسلام فالمطلوب منك تجاهه هو ماذا؟ هو الدعاء، وان كان غير ذلك وكثير منهم لا يمثلون الاسلام، كثير من الذين يتبركون بهم ويتعلقون بهم اما ملحدين مثل ابن عربي والفارابي وابن سينا وابن الفارض وغيرهم، يعني اكثرهم ملحدون اصلا في الاسلام، يعني هم ينكرون وجود الاله ويقولون بوحدة الوجود، ومع هذا خلعوا عليهم لقب الولاية وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، حتى ان بعضهم ينسبون اليه ابيات: ومن رآني او رأى من رآني دخل الجنة في جنة الخلد بلا بهتان. لا اله، مجرد ما يشوف الشيخ يدخل الجنة ان كان هو القائل، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لانه ادعى الالوهية، وان كان قد زور عليه فالله تبارك وتعالى سوف يأخذ له ماذا؟ حقه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا علينا ان نعي هذه الامور، لان المسلمين يعيشونها، وهي التي فرقت كلمتهم، والله التي فرقت كلمتهم. انا ذهبت الى بعض البلاد الاسلامية، عددت في هذا البلد اقمت فيه شهرين، عددت في هذا البلد قرابة 70 طريقة، وكل طريقة تكفر الاخرى، والاسلام طريق واحد، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الاسلام طريق واحد ومنهج واحد. قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي رضي الله عنه مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس. ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة لشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يعني يبين في أن ما يفعله الناس اليوم أو في هذا الزمان من التعلق بزيد أو عمرو ومثل بشمسان ويوسف لعله الرفاعي، وما يفعل عند كثير من القبور في كل مكان، نعم، أن هذا الأمر عندما يعني يراه المسلم، ما الفرق بينه وبين أولئك الذين كانوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذين قالوا أنت هو، يعني أنت الإله، فأمر بتحريقهم في النار وأجمع الصحابة على ذلك ولم ينكروا على علي رضي الله على هذا العمل لأنه استتابهم فلم يتوبوا بل أصروا على ذلك. فالذي يقول أنت هو مثل الذي يقول يا زيد يا عمر أعطني وأغثني وارزقني وافعل لي كذا وأعطني الولد، يعني غاية ما هنالك أن أولئك صرحوا بألوهية هؤلاء، وهؤلاء أعطوهم حق من؟ حق الله تبارك وتعالى، صرفوا لهم حق الله فأعطوهم فعبدوهم من دون الله، ذبحوا لهم، نذروا لهم، استغاثوا بهم، دعوهم، لجأوا إليهم، سألوهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، حتى لقد سألوهم الولد والذرية. طيب إذا ما دام الأمر كذلك وأن هذا كله قد طلب من هؤلاء القوم، ما الفرق بينهم وبين من كفرهم علي والصحابة بهذا العمل الذي قتلهم بسببه وحرقهم بالنار؟ ثم ضرب مثالا بطائفة يسمون بالفاطميين، وهم الحقيقة اللقب الأحرى بهم أنهم العبيديون أتباع ميمون ابن عبيد الله القداح، الذين أظهروا تولي أهل البيت ثم اندسوا في صفوف المسلمين، وحقيقتهم أنهم باطنية يظهرون ما لا يبطنون ومنافقون، وحكموا في بلاد مصر والمغرب قرونا طويلة. وارجعوا إلى تفسير إلى تاريخ ابن كثير وكذلك تاريخ ابن كثير وابن الأثير وغيرها من الكتب، وارجعوا إلى كتاب الملل والنحل الشهر الثاني والمقالات لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكذلك الفصل لابن حزم، وكذلك كتاب الفرق للبغدادي وغيرها من الكتب التي ألفت في بيان كيف وصل هؤلاء العبيديون وهم قرامطة باطنية في حقيقة الأمر إلى سدة الحكم، وحكموا المسلمين زمانا طويلا في أرض مصر والمغرب فترة طويلة تزيد على 200 سنة حتى طهر الله تبارك وتعالى البلاد منهم على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فصلاح الدين الأيوبي ليس عربيا بالمناسبة، وما أكثر البطولات في الإسلام من غير العرب حتى لا نتبجح بالقومية الإيش؟ بالقومية العربية الممقوتة. فإن الإمام البخاري ليس عربيا، والإمام أبا حنيفة ليس عربيا، والإمام وصلاح الدين الأيوبي ليس عربيا، والكثير من المسلمين الذين أبلوا بلاء حسنا، فالعرب لا قيمة لهم إلا بماذا؟ إلا بالإسلام. ومتى تخلوا عن الإسلام فهم وسائر خلق الله سواء. أما أن نمجد القومية العربية حتى في حال الكفر، نعم، كما يفعله البعثيون والعلمانيون والقوميون عليهم لعنة الله والناس والملائكة أجمعين، هؤلاء ملاحدة لا نعبأ بأقوالهم. ومن أخطر الأمور التي فرقت كلمة المسلمين هي تلك القوميات. أقول قضى عليهم القائد المجدد المصلح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، صاحب البطولات في تجاه طائفتين كفريتين، إحداهما طوائف الصليبيين الذين احتلوا بيت المقدس أكثر من 90 سنة، وثانيهما طائفة العبيديين اليهود الذين انتسبوا إلى فاطمة الزهراء زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، وحكموا بلاد المسلمين أو بعض بلاد المسلمين فيما يربو على 200 سنة. فقضى عليهما وكفرهم المسلمون لأنهم وصل الأمر بهم إلى أن يدعوا لخلفائهم إلى أنهم لا يسألون عما يفعلون، وأنهم هم الذين يمثلون الله، وأن الله قد حل في فلان وفي فلان كالحاكم بأمره وغيرهم. فكفروا بذلك، وهم حقيقة وإن سموا بالفاطميين فليسوا من نسل فاطمة الزهراء حاشا لله، بل هم من الملحدين. ونحن لا نقدس الأشخاص لانتسابهم إلى فاطمة رضي الله عنها أو غيرها، وإنما نقدس من امتثل أمر الإسلام سواء كان من ولد فاطمة رضي الله عنها أو من غيره أو من غير ذلك. أما أهل البيت فإننا نواليهم ونحبهم في الله، أقصد المؤمنين منهم والذين اعتنقوا الإسلام، وإلا فالذين خرجوا عن الإسلام من أمثال أبي طالب وأمثال أبي لهب فإنهم من أبغض الناس إلينا وإن كانوا من أهل البيت. فإذن القضية قضية ولاء وبراء في الله سبحانه وتعالى. فهنا الشيخ ضرب هؤلاء مثلا لأنهم من شر ما بلي به المسلمين، ومع هذا ولله الحمد والمنة فلم تبق لهم باقية، وحتى مذهبهم أعني مذهب الرفض أو مذهب الباطنية لم تبق له باقية فيما أحسب في بلاد مصر وغيرها، وإنما تركزت هذه في شرق العالم الإسلامي، تلك النحل المختلفة الإلحادية كلها تركزت في شرق بلاد المسلمين. نعم. قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. هنا المصنف رحمه الله تعالى بين لنا أولئك الذين كفرهم الله تبارك وتعالى بكلمات يسيرة على الألسنة تقال، فما بالكم بمن يعبد غير الله، يستغيث بغيره ويذبح لغيره وينذر لغيره ويستجير بغيره ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، بينما نرى أن الله سبحانه وتعالى كفرهم بكلمة أقل من هذه الأعمال. فقد حصل في غزوة تبوك ضرب لنا قصتين، قصة قول عبد الله بن أبي بن سلول المنافق في يوم وقعة أحد قال لنخرجن الأعز منها الأذل، رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم جاءوا يحلفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يقولوا شيئا، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. نعم، فهؤلاء كفروا بهذه الكلمة لنخرجن الأعز منها الأذل. ثم أيضا الذين قالوا كلمة في غزوة تبوك عندما قال قائلهم نعم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء، ويقصدون بذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت الآية تكفرهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. هذه كلمات يسيرة قالوها، هي أسهل من الذبح لغير الله، وأسهل من النذر لغير الله، وأسهل من الاستغاثة بغير الله، وأهون من الاستعانة بغير الله، وأهون من طلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات من غير الله سبحانه وتعالى. هذه أمور سهلة عند بعض الناس، كلمة يقولها لا يدري عنها يقع به في جهنم 70 خريفا، كلمة يقولها تخرجه من الدين وهو لا يدري، وهي كلمة سهلة جدا على ألسنة الناس كما فعل هؤلاء. فكفرهم الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات، فما بالكم بمن لم يكتفي بالكلمات أيضا بل يتبع القول بالفعل، يدعو غير الله هذا قول، يستغيث بغير الله قول، ثم يأتي ويفعل ويطبق فيذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتقرب لغير الله ويحج لغير بيت الله، يحج إلى القبور ويظن أن ذلك يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أمر يعني يتطلب من المسلم أن يتأمل وأن يتفحص وأن يكون على بينة من أمره وأن يكون على هدى من الله، بدلا من أن يضيع نفسه في دعوة غير في دعاء غير الله ويظن أن ذلك قربة إلى الله وهو لا يدري. نعم. قال رحمه الله ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعملهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهات أخرى يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى قصة بني إسرائيل، ومقارنة مع قصة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. أما قصة بني إسرائيل مع موسى فإنهم ذات يوم قالوا له يا موسى اجعل لنا إلها عندما مروا على قوم يعبدون بعض الأصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلم يرد في الآيات أنهم نفذوا ما طلبوا، بل رجعوا عن هذا الأمر. وكذلك حديث أبي واقد الليثي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا حدثاء عهد بكفر، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فمررنا على سدرة للمشركين يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبله. تأملوا هاتين القصتين اللتين ربما يقول قائل من المشركين في هذا الزمان إن بني إسرائيل لم يكفروا بهذه المقالة، وإن الصحابة الذين قالوا هذا وهم حدثاء عهد بكفر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لم يكفروا بذلك، فكيف نحن نحكم على الناس بالكفر بمثل هذه الأعمال والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفر هؤلاء ولم يخرجهم من الدين؟ والجواب كما قال الشيخ واضح جدا، وهو أن هؤلاء لا ينفذوا ما طلبوا وإنما رجعوا عنه، وإلا لو نفذوا كانوا كفارا ولا شك ومشركين. لكن عندما بين موسى لهؤلاء رجعوا، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي، وأقسم على ذلك، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أترونهم بقوا على ما هم عليه أم أنهم ندموا ورجعوا؟ أشك أنهم رجعوا. لا يتصور عاقل، لا يتصور مسلم بل ولا عاقل أنهم بقوا على هذه المقالة يعتقدونها، وإلا لو بقوا ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولقاتلهم كما قاتل المشركين. كيف يؤكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم ثم يبقون على ما هم عليه؟ إن مما لا شك فيه أنهم لم يبقوا على هذا العمل، بل إنهم رجعوا إلى الله وأنابوا إليه وفهموا حقيقة الإسلام. لذلك فإن العلاج هو العلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمهم، وعندما علمهم قالوا سمعنا وأطعنا، فالعلم هو الحصن الحصين الذي يحصن المسلم من الوقوع في هذه الشبهات. لأن الإنسان الذي لم يكن متعلما، الذي لا يتعلم دينه، فإنه تنطلي عليه كثير من الشبهات ولا يستطيع الصمود أمامه، بل ربما يقع فيها تحت تأثير زيد أو عمرو. لكن المسلم إذا تفقه في دين الله وتعلم العلم الشرعي الذي يقربه إلى الله، فإنه بذلك يكون ماذا؟ يكون متحصنا متترسا، كما يتترس المقاتل يعلمك التوحيد، يعلمك الفرق بين الكفر والإسلام، وبين الشرك والظلام، وبين الحق والباطل. لأن الذي لا يعلم يقع في الباطل يظنه حقا ويترك الحق يظنه باطلا. الآن أضرب لكم مثال. هؤلاء الذين يتعلقون بالقبور، لو نصحتهم ووجهتهم لأنكروا عليك، قال أنت تكره الرسول وأنت تكره الأولياء، لأنهم فقدوا العلم الذي يميزون به. لكن لو جئت تدعوهم مثلا إلى إحياء سنة من السنن التي تركها الناس، كصيام يوم، كصيام ست من شوال، أو صيام يوم عرفة، أو خلينا نشوف السنن المهجورة التي تركها كثير من الناس، لو قلت لهم إنه يجب عليك إعفاء لحيتك مثلا، فتجده يرجع وينكمش، وربما تصدى لك وقال لك هذه من العادات وليست من العبادات ونحو ذلك من الألفاظ التي يتلفظون بها. لماذا؟ لأنه ليس عنده علم يفرق به بين الحق والباطل. ما هناك فرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم يكفر عنكم سيئاتكم ويجعل لكم فرقانا. فالعلم نور يضيء للمسلم طريقة يعرف به الخير من الشر والحق من الباطل والخبيث من الخير. الله. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه القصة أو هاتين القصتين. ولو أن يعني بإجماع المسلمين من نطق بكلمة الكفر وهو يجهلها ثم نبه ورجع عنها لا يقال له إنه كافر، لكن من نطق وأصر وعمل واعتقد هذا والعياذ بالله انتهى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم على هؤلاء، وإنما بين لهم الحق، لأنهم كانوا يقبلون كل ما إذا كانوا تركوا عبادة الأصنام كلها. هل يتصور أنهم يعني يبقون على التعلق بهذه الشجرة؟ طبعا لا يمكن. لذلك من رجع وأتاب وأناب لا يؤاخذ بهذه الكلمة التي صدرت منه بجهله، لكن من أصر ووقع في الذي وقع فيه من التعلق بغير الله تبارك وتعالى وليس عنده استعداد أن يتعلم أو أن يتفقه، وإذا بين له الحق أعرض وتولى، هذا والعياذ بالله في غاية من الخطر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه.